بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس الكشف عن كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها للإمام مكي ابن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. واليوم مع المجلس رقم 21 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا إلى باب تخفيف الهمز أحكامه وعلله. الآن في هذا الباب سيتكلم الإمام مكي عن باب شامل وجامع لحجج وتوجيه وعلل تغير الهمز، سواء كان بأنواع التغير أو القراءة بالتحقيق. لماذا قراءة بالتحقيق ولماذا قراءة بالتغيير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: باب تخفيف الهمز وأحكامه وعلله. قال: قد قدمنا علة امتناع تخفيف الهمز التي تكون أول الكلام. علة امتناع الهمز، امتناع تخفيف الهمز، الهمزة التي تكون أول الكلام. طبعا هو تكلم عن تخفيف الهمزة في أول الكلام، لم تخفف لأن الهمزة المسهلة في حكم الساكنة ولا يبتدأ بساكن، وبالناحية النقل الهمزة المبتدأ بها لا يوجد قبلها ما ينقل إليها حركتها، وكذلك الإبدال يبدل من جنس حركة ما قبلها، والهمزة المبتدأ لا يوجد قبلها ما تخفف على حركته. فهذا الذي سبق كلامه في علة امتناع تخفيف الهمزة التي تكون في أول الكلام. قال: فأما المتوسطة والمتطرفة فتخفيفها جائز حسن. قال: فأما المتوسطة والمتطرفة فتخفيفها جائز حسن. لذلك سيدنا الإمام حمزة رضي الله عنه يخفف الهمزة المتوسطة والمتطرفة فقط، وليس له في المبتدأ شيء. أما سيدنا ورش طبعا بيخفف المبتدأ حكما، لكن هي ما تكونش مبتدأ زي مثلا كلمة الأرض بيخففها بالنقل، ويوافق سيدنا هشام سيدنا حمزة في تخفيف المتطرفة فقط. قال: على ما نذكره من الأصول لما روي عن حمزة وهو لما روي عنه ذلك وهو حمزة. قال: فنبدأ بالمتوسطة. قال: اعلم أن الهمزة المتوسطة تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة مكسورة. يعني ايه؟ يعني الهمزة المتوسطة اما ان تقع عقليا على صورتين، اما ان تكون ساكنة او متحركة، ليس لها الا ذلك. والمتحركة كما قال الإمام المكي، قال: اما تكون مفتوحة او مضمومة او مكسورة. فابتدأ بتخفيف الساكنة. قال: فاما الساكنة فهي تجري على ما قبلها. يعني تجري على ما قبلها، يعني الهمزة الساكنة تخفف حرف مد من جنس حركة ما قبلها. همزة الساكنة المتوسطة تخفف حرف مد من جنس حركة ما قبلها. قال: فهي تجري على ما قبلها، فما قبلها من الحركة يدبرها، لأنها لما كانت ساكنة ضعفت فلم تدبر نفسها، يعني لم تأخذ، هي أصلا ساكنة لكن هي لو متحركة ممكن تأخذ حركتها أو حركة ما قبلها، لكن هنا الساكنة تأخذ حركة ما قبلها في التخفيف. فلم تدبر نفسها إذ لا حركة فيها ولا قوة، فدبرها أقرب الحركات منها وهي الحركة التي قبلها. فإذا انفتح ما قبلها أبدلت ألفا، لأن الفتح من الألف، والألف من إشباع الفتحة تحدث، والألف من إشباع الفتحة، يعني الألف عبارة عن ألف فتحة، حركة مشبعة، حركة فتحة مشبعة تولد عنها الألف. قال: وكانت الألف أولى بالبدل لأن أخت الهمزة في المخرج، ولأن الألف إذا احتيج إلى حركتها في بعض اللغات أبدل منها همزة. إذا الهمزة الساكنة المتوسطة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فقال: إن كان ما قبلها فتح أبدلت ألفا. طب ما هي علة في إبدال الألف، في إبدال الهمزة ألف؟ قال: لأن الحركات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، لأن الحركات بنت الحروف، بنات الحروف، والحروف متولدة من إشباع الحركات، والحروف متولدة من إشباع الحركات. فالألف إذا أشبعت الفتحة تولد عنها ألف. قال: وكانت الألف أولى بالبدل لأنها أخت الهمزة في المخرج، ولأن الألف إذا احتاج إلى حركتها في بعض اللغات أبدل منها همزة. وإذا انضم ما قبلها، دي الصورة الأولى، إذا كانت مفتوحة تبدأ الألف. الصورة الثانية: وإذا انضم ما قبلها أبدل منها واو ساكنة، لأن الضم من الواو، والواو من إشباع الضمة. نفس الكلام اللي قلناه في الذي قلناه في الألف نقوله في الواو، ونقوله في الياء أيضا. قال: والواو من إشباع الضمة تحدث، ولأن الواو تبدل من الهمزة، منها الهمزة إذا انضمت أو تطرفت بعد ألف زائدة، نحو دعاء أصلها دعاو، ونحو وجوه، فجعلت هي أيضا في التخفيف للهمزة عوضا عن عوضا من الهمزة، وذلك نحو تؤمن تؤمن، تؤتي تؤتي. وإذا انكسر ما قبلها، الصورة الثالثة، وإذا انكسر ما قبلها أبدل منها ياء ساكنة كالهمزة، لأن الكسر من الياء، والياء تحدث من إشباع الكسرة، ولأن الياء تبدل منها همزة إذا تطرفت بعد ألف زائدة، نحو سقاء أصلها سقاي، فجعلت هي في التخفيف للهمزة عوضا من الهمزة، وذلك نحو بئس بيس، بئر بير. فهذا حكم الساكنة في التخفيف وعلتها. إذا خلاصة الكلمات اللي عدت قلنا كم مرة؟ أكثر من مرة. رقم واحد: الهمزة المبتدأ بها لا تغير للعلة التي ذكرناها سابقا. رقم اتنين: الهمزة المتوسطة هي التي تخفف، والهمزة المتوسطة إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. الهمزة المتوسطة إما أن تكون ساكنة أو متحركة. فبدأ بالهمزة الساكنة، قال إن الهمزة الساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إن كان قبلها ألف، إن كان قبلها فتحة تبدل ألف، لماذا؟ وإن كان قبلها ضم تبدل واو، وإن كان قبلها ياء تبدل كسر. العلة واحدة في جميع هذه الصور، ما هي؟ أن الحركات بنات الحروف، وأن الحروف هي عبارة عن حركات مشبعة، فلذلك تبدل من جنس حركة ما قبلها. تمام. ثم قال رحمه الله عز وجل، تمام كده واضح؟ طيب. قال: فصل. فأما حكم تخفيف المفتوحة فإنها إذا انفتح ما قبلها، الآن انتهينا من الهمزة الساكنة، نبدأ بالهمزة إيه؟ الهمزة المتحركة. ومن المتحركة بدأ بالهمزة المفتوحة، ومن المتحركة بدأ بالهمزة إيه؟ المفتوحة. قال: فصل. فأما حكم تخفيف المفتوحة فإنها إذا انفتح ما قبلها أو كان ألفا خفف، وكان ألفا وخففت، جعلت بين الهمزة وبين الألف. وبين الألف في رأى وجاء، يعني بين الهمزة وبين الألف، يعني معناه إيه بين الهمزة والألف؟ معناه أنها تسهل، تسهل بين، وتسهيل كما قلنا أنه يسهل الهمزة بي تسهل الهمزة بين الهمزة وبين الحرف من جنس حركتها، يعني الهمزة المفتوحة تسهل بين الهمزة والألف، جاء الهمزة المكسورة تسهل بين الهمزة والياء، أينك الهمزة المضمومة تسهل بين الهمزة والواو، أولقي هكذا. قال: فأما حكم تخفيف المفتوح فإنها إذا انفتح ما قبلها أو كان ألفا وخففت جعلت بين الهمزة المفتوحة وبين الألف في رأى وجاء. وعلة ذلك ما هي العلة؟ أنها لما لم يكن قبلها ساكن تلقى حركته عليه ولم يحسن فيها البدل، يبقى بدأ بتعليل الهمزة المفتوحة أولا بأنها لما لم تكن ساكنة، والساكنة تبدل كيف تبدل الساكنة؟ تبدل الساكنة إما بالنقل، إما بالنقل وإما بالإبدال. طيب النقل مش ما ينفعش، لأن أصلا الهمزة المتحركة هي اللي بتنقل حركتها للساكن قبلها، طيب النقل مش ينفع. طيب والإبدال لا يصح أيضا. قال: وعلة ذلك أنها لما لم يكن قبلها ساكن تلقى حركته عليه ولم يحسن فيها البدل كالساكنة لقوتها في الحركة، فكانت تدبيرها بحركتها أولى من تدبيرها بحركة ما قبلها، لأن كما قلنا أنها تسهل بين الهمزة وبين حركتها، كما قلنا إن كانت مفتوحة بين الهمزة والألف، مضمومة بين الهمزة والواو، مكسورة بين الهمزة والياء، هكذا. دي معنى كلمة تدب أولى من تدبيرها بحركة ما قبلها، لأنها لو جرت على البدل جرت على حكم حركة ما قبلها، فكانت حركتها أولى بها، كانت حركتها أولى بها لأنها متحركة وحركتها الفتح، فلو أبدلت منها ألف على حكم حركتها لم تكن كالألف إلا متحركة بمثل حركة الهمزة، فتعود همزة كما كانت، لأن الحرف الذي يجري على البدل يجري على حركة الهمزة مع البدل أو سكونها. ألا ترى أن المفتوحة إذا انضم ما قبلها أو انكسر جرت على البدل فأبدل منها حرف من جنس ما قبلها، ويكون ذلك الحرف متحركا بمثل حركة الهمزة، وأن الساكنة تجري في البدل على سكون الهمزة، فالهمزة التي يجري عليها البدل لا حكمها وأصلها في الحركة أو السكون، فلو جرت المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف على البدل لو أبدل منها حرف تكون حركته كحركة الهمزة، وذلك يؤول إلى رجوع لفظ الهمز، لأن الألف لا تتحرك عند الضرورة إلا بأن تبدل منها همز، فامتنع في الهمزة المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف إلقاء حركتها على ما قبلها لأنه متحرك أو لأنه ألف، والألف لا تلقى عليها الحركة لأنها تصير همزة، ويعود الأمر مع التخفيف إلى تغيير وحدوث همزة تحتاج أيضا إلى تخفيفها. خلاصة الكلام أنها لا تبدل، لأن لو أبدلناها هترجع ألف، والألف لازم تكون مفتوحة، وعشان تكون مفتوحة الألف لا تقبل الحركة، الألف لا تقبل الحركة، فصار تغييرها وتخفيفها بين. قال: فيصير تخفيف التخفيف الهم فصار تخفيف للهمزة يحدث للهمز، وليس هذا من كلامهم، فلم يكن بد من جعل الهمزة المفتوحة التي قبلها فتحة أو ألف بين في التخفيف، وكان جعلها بين الهمزة المفتوحة والألف أولى، لأن حركتها الفتح والفتح من الألف، والألف تحدث من إشباع الفتحة، فكان حركتها أولى، والحرف الذي من حركتها أولى بها. تلاحظوا أن الكلام فيه تكرير كثير، هو نفس الكلام. طيب قال فصل: فأما المفتوحة إذا انضم ما قبلها أو انكسر فإنها تبدل منها مع الضم واو مفتوحة، زي كلمة السفهاء ألا، بنبدلها إيه؟ واو السفهاء ولا، بس ده بيتكلم عن همزة، دي كده تعتبر همزة مبتدأ أو همزتين متلصقتين، لكن هنا بيتكلم عن الهمز المتوسط مشابهة لها يعني. فإنها تبدل منها مع الضم واو مفتوحة نحو يؤاخذ، هيبدلها سيدنا رشد ازاي؟ يواخذ، لأنها ايه؟ مفتوحة قبلها ضم، ومع الكسر فياء مفتوحة نحو ايه؟ مير جمع مئرة، مئرة. طب ما جابش كلمة من القرآن. وعلة ذلك أنها لما لم يكن إلقاء حركة علة، سيذكر العلة كنفس ما ذكره في الألف. وعلة ذلك أنها لما لم يمكن إلقاء حركتها على ما قبلها، نفس اللي قلناه في الساكن، إذ هو متحرك ولا تلقى حركة على حركة، ولم يمكن فيها أن تجعل بين بين، لأنها لو جعلت بين بين لجعلت بين الهمزة والألف، لأن ليه؟ بين الهمزة والألف لأنها أصلا مفتوحة، ولم يمكن فيها أن تجعل بين بين، لأنها لو جعلت بين بين لجعلت بين الهمزة والألف، والألف لا يكون قبلها ضم ولا كسر، والألف لا يكون قبلها إيه؟ ضم ولا كسر. تمام. فيها قراءة سيدنا أبو جعفر فيها، ومئة مية. وعلل ذلك أنها طيب لقد طيب لا لماذا لم لماذا لم تنقل؟ لماذا لم تنقل؟ لأنها لما يمكن لأنها متحركة، لأن الاتنين متحركين، وما ينفعش أنقل حركة على حركة، لأن الحركة تنقل لمن؟ للساكن. يبقى دي علة لماذا لم نقرأ بالنقل. طيب العلة التانية، لماذا لم تقرأ بين بين؟ لماذا لم تقرأ بين بين؟ قال: لأن لو قرأناها بين بين لا قرأناها بين الهمزة والألف، بين الهمزة والإيه؟ والألف، صح؟ طيب الهمزة والألف مفروض اللي يكون قبل الألف إيه؟ فتح، وإحنا بنتكلم الآن على ما قبلها ضم أو كسر، فما ينفعش أيضا تقرأ بالتسهيل بين بين، فكان إيه المناسب؟ الإبدال، فالمناسب لها الإبدال. وهو ما وكيف تبدل؟ تبدل من جنس حركة ما قبلها، زي إيه؟ مثل إيه؟ مثل الساكنة، مثل الساكنة، لما كنا نقول إن الساكنة تبدل من جنس حركة ما قبلها، لأنها تبدل من أقرب حركة، وأقرب حركة لها الحركة التي قبلها، لأن الساكنة ليس لها حركة. تمام كده؟ لأنها لو جعلت بين بين لجعلت بين الهمزة والألف، والألف لا يكون قبلها ضم ولا كسر، فامتنع ذلك أيضا فيها. ولو جعلت بين الهمزة المفتوحة والواو لكانت طيب، ولو هنا فين؟ ولو جعلت بين الهمزة المفتوحة والواو لكانت بين الهمزة وبين حرف ليس هو من حركاتها. ايه ليس هو من حركتها دي؟ لأنها مفتوحة. لان هي مفتوحه اصلا، فازاي ازاي نخليها بين الهمزه والواو وهي اصلا حركتها مفتوحه؟ فلن تناسب، لا يحصل في تناسب. وكذلك الياء نفس الحركه، لو ابدلناها بين الهمزه والياء يعني قرأناها بين بين، فاصلا هي مفتوحه، ازاي ابدلها ياء؟ او بمعنى صح اقرأها بين بين بين الهمزه والياء، فلا صح. وايضا فان التي قبلها ضمه لو جعلت بين الهمزة والياء الساكنة لم يتمكن من ذلك، إذ ليس في كلام العرب ياء ساكنة قبلها ضمة. ولو جعلت التي قبلها كسرة بين الهمزة والواو الساكنة لم يتمكن من ذلك، إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة. فلم يكن بد فيها من البدل على حكم حركة ما قبلها. يبدل منها واو مفتوحة إذا انضم ما قبلها، إذا قلنا مثل إيه؟ مثل يؤاخذ الفؤاد، يؤخر يؤخر، يؤجل يؤجل. من الضمة تتولد، وياء مفتوحة إذا انكسر ما قبلها، كما قلنا الأمثلة أيضا فئة ومئة والخاطئة وخاسئة، خاسئين، لا خاسئة بس، خاسئين مكسورة. وإنما وياء مفتوحة تنكسر ما قبلها لأن الياء من الكسر تتولد، وإنما فتحها على حكم فتح الإيه؟ الهمزة التي هما بدلان منها، والبدل أبدا تجري حركته على مثل حركة ما أبدل منه، على مثل حركة ما أبدل منه. يبقى احنا اتكلمنا على هو سهل ان شاء الله، لا هو سهل سهل جدا، ولو حفظنا باب الباب بتاعه في الشاطبية هيكون اسهل، ولو حفظنا نظم الامام الشاطبي له هيكون اسهل كمان، لان الامام الشاطبي بيذكر التغيير في الباب نفسه، وبيذكر الأمثلة أيضا، والإمام الشاطبي مرتبها نفس الترتيب ده. طيب تمام، ما شاء الله، يسر الله لكم. يبقى احنا الآن تكلمنا عن الهمزة الساكنة، تكلمنا عن الهمزة ايه الساكنة، وتكلمنا عن المفتوحة، إذا انفتح ما قبلها، المفتوحة إذا انفتح ما قبلها، وتكلمنا عن المفتوحة إذا انضم ما قبلها أو انكسر. معنى كده إيه؟ إن اتكلمنا عن المفتوحة بصورها الثلاثة، المفتوحة مفتوح ما قبلها، ومضموم ما قبلها، ومكسور ما قبلها. قلنا المفتوحة ومفتوح ما قبلها تسهل بين بين، أما المفتوحة وقبلها مضموم أو كسر تبدل زي الساكنة، تبدل كالساكنة. تمام كده. طب ايه الدليل يا عم الشيخ؟ إيه ما هو الدليل؟ لو رجعنا نظم سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه، قال وحمزة عند الوقف سهل همزه. متى يسهل حمزة؟ قال إذا كان وسطا أو تطرف، يبقى هو بيخص المتوسط والمتطرف، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. معنى ايه؟ يعني هو بدأ بالهمزة الساكنة وقال انها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها كما تكلمنا الآن مع الإمام مكي بن أبو طالب، ثم بدأ بعدها بالمتحركة، وحرك ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. يعني الهمزة المتحركة وقبلها ساكن، يعني عكس الأولى تقرأ بالنقل، وهنا هنا الإمام مكي لسه ما بدأ بها، لسه ما وصل. تقرأ بالنقل دي إيه؟ دي عكس الصورة الأولى. الأولى ساكنة وقبلها متحرك تبدل حرف مد، والثانية إيه؟ متحركة وقبلها ساكن، فإيه؟ تقرأ بالنقل زي دفء، دفء الخبء هكذا، تقرأ دفء خبو. سوى أنه من بعد ألف جرى يسهل. طيب خلينا مع الإمام مكة بن طالب، لأن النظم الإمام الشاطبي اختلف عن ترتيب الإمام مكة. إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة، فلم يكن بد فيها من البدل. احنا كنا فين واقفين فين؟ طيب تمام، رقم 4 صح، رقم 4، رقم 4. وهنا النظم من سيدنا الإمام الشاطبي أيضا قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه. بعد الكسر والضم لدى فتحه يعني إيه؟ يعني همزة مفتوحة بعد كسر أو ضم، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. أهو كلام الإمام الشاطبي صريح زي ما قال الإمام مكة بن طالب، يعني مفتوحة بعد ضم أو كسر تبدل حرف مد. هنا قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، دي في الهمزة المتحركة. وفي غير هذا بين بين، يعني الهمزة المتحركة أصلا المفروض 9 صور، الهمزة المتحركة المفروض 9 صور، لو 3 في 3 لأن عندنا الفتحة كسر ضمة، 3 في 3 ب9، لكن الموجود منهم في القرآن تقريبا 7 صور فقط. عندنا نوعين اتنين بيبدلوا، إن كانت مفتوحة بعد ضمة وكسر تبدل، باقي الصور كلها تسهل بين بين. بمختصر الكلام ده كله، باقي الصور تسهل بين بين. لذلك قال الإمام الشاطبي: وفي غير هذا بين بين، قاعدة عامة. طيب نشوف المكسورة، فأما المكسورة والمضمومة إذا تحرك ما قبلها، دي تبع إيه؟ تبع مفروض تكون تبع وغير هذا، وفي غير هذا بين بين، من قبل ما نقرأ التعليل زي ما قال سيدنا الإمام الشاطبي. قال: فأصل، فأما المكسورة والمضمومة إذا تحرك ما قبلها بأي حركة كانت، بأي حركة كانت، يعني إذا كانت مكسورة بعد فتح أو مكسورة بعد ضم أو مكسورة بعد كسر، أو مضمومة بعد ضم أو مضمومة بعد فتح أو مضمومة بعد كسر، يعني إيه؟ يعني 6 صور، 6 صور غير الـ3 صور. هو ذكر لنا قبل كده كام صورة، ذكر كام صورة في الهمزة المتحركة، المفتوحة بعد فتح والمفتوحة بعد ضم والمفتوحة بعد كسر، 3 في المتحركة، 4، هو ذكر 4 صحيح، بس الأولى كانت ساكنة، ذكر 4 صور، الأولى كانت ساكنة، أما المتحركة ذكر فيها 3 صور، وقلنا الـ3 صور دول منهم واحدة تبدل بين بين، تبدل واحدة تقرأ بين بين فتحة بعد فتحة، أما الفتحة بعد كسر وفتحة بعد ضم فتبدل حرف مد. ثم ذكر الصور الأخرى. نعم تمام، الصور الأخرى. قال: فصل، فأما المكسورة والمضمومة إذا تحرك ما قبلهما بأي حركة كانت. مفروض بأي حركة كانت، يعني دي هذه الكلمة تشمل 6 صور. ايه هي الـ6 صور دي؟ مكسورة بعد فتح وضم وكسر، دي 3، ومضمومة بعد فتح وضم وكسر، دي 3 مفروض. أو كان ألفا، يعني مش ليس يعني ضاف صورة سابعة اللي هي ايه؟ مكسورة أو مضمومة بعد الألف، فإنهما يجعلان في التخفيف بين بين، زي ما قال مين؟ سيدنا الإمام الشاطبي، وفي غير هذا بين بين. تمام، ساكن غير صحيح. في غير هذا بين، فيقال فإنهما يجعلان في التخفيف بين بين. المكسورة بين الهمزة، المكسورة بين الهمزة، المكسورة بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة، نحو ايه؟ المكسورة بين المكسورة بين الهمزة، بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة، نحو سائمة سائمة، قائم قائم، سائل سائل، بإمام بإمام. عندنا في صورتين أيضا فيهم الإبدال من الصور الستة دي، في صورتين فيهم الإبدال، قرأ بهم الأخفش بالإبدال. يعني عندنا في صورتين اللي هما اللهم صل على سيدنا محمد، قال والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء، يعني كسرة ضم بعد كسر يبدل ياء، وعنه الواو في عكسه، يعني كسر بعد ضم تبدل واو بي، وبعد كسر على ظهره بعد الكسر، وبعض الك بعضك وبعض كسر الهاء لياء تحولك كقولها، وفي ففي الياء يا لو حسب، والأخفش بعد الكسر الضم أبدله بياء معان الواو في عكسه. يعني عندنا في صورتين من الست صور دول أيضا يقرأوا بالإبدال بجانب التسهيل، اللي هو كسر بعد ضم وضم بعد كسر، كسر بعد ضم وضم بعد كسر، صورتين معكوستين، يعني الضم بعد كسر تبدل ياء، والكسر بعد ضم تبدل واو. طيب زي كلمة وشبه، والمضمومة بين الهمزة المضمومة ولو الساكنة، نحو يؤوده يؤوده، جاء جاء، ولأمه ولأمه، ويؤوس ويؤوس وشبه. طيب ما العلة في ذلك؟ العلة هنا ستطول، العلة هنا ستطول. طيب نقرأ، نبدأ بعلله الحلقة القادمة، نبدأ بعلل هذه الصور الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. المهم إن شاء الله ننتفع، إن شاء الله يكون 10 دقائق، المهم نفهم ما نتكلم، لأن لو فهمنا يحل معانا مشكلات كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. لطائف الإشارات هو مفروض يوم ال يوم يوم لا مش توقف، بس هو سبحان الله بيجي اليوم بتاع لطائف الإشارات كده، وأكون مرهق أو يحصل في أي شيء، لأنه يوم الأحد والأربعاء، والنهاردة النهاردة لا النهاردة يوم لطائف الإشارات، يوم الأحد والأربعاء لطائف الإشارات، النهاردة الحلقة 82 في لطائف الإشارات، هنبدأ بالهمزة اللي هي الهمزة عندنا، الهمز اللي هو مكسور بعد فتحة تقريبا، الصورة الثانية. صحيح صحيح، في مجلسين لم نعقدهما. ربنا يسر النهاردة والليلة، وفي حلقة ربنا يسر نعقدها إن شاء الله. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.